إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله عز وجل لم يترك الخلق سدى، ولم يخلقهم عبثا، ولكن خلقهم لغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجل هذه الغاية، ولأجل أن يذكر الناس بهذه الغاية، أرسل الرسل وأنزل الكتب، واصطفى الله عز وجل لهذه الأمة خير الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى لها خير الكتب القرآن الكريم. فمن تمسك بكتابه سبحانه وتعالى وتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أفلح ونجا، ومن أعرض عنهما خاب وخسر. ولكن من سنة الله عز وجل في ابتلائه للناس أن الناس ينسون كثيرا من هذه الأمور، ينسون الغاية التي خلقوا لأجلها. هذا القلب الذي هو موضوع في الإنسان، هذا القلب الذي هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، هذا القلب له نصيب كبير من اسمه، فهو كثير التقلب، كثير النسيان، ينسى هذه الغاية، ينسى حقارة الدنيا وعظم الآخرة، ينسى قدرة الرب سبحانه وتعالى. هذا القلب يحتاج دائما وأبدا إلى تذكير. بل إن الله عز وجل أخبرنا في أطول قسم في القرآن عن خطورة هذه النفس التي بداخل الإنسان. أطول قسم جاء في القرآن: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والليل إذا والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. ثم كان الجواب في آخر هذه الآيات، أو مناب الجواب، قال ربنا سبحانه وتعالى مؤكدا: قد أفلح من زكاها، أي أن هذه النفس تحتاج إلى تزكية، تحتاج إلى تطهير، تحتاج إلى ترقيق، تحتاج أن تتذكر الغاية من وجودها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفس البشرية، هذا القلب، إذا ترك بدون تزكية، بدون تطهير، بدون تذكير، هذا القلب وهذه النفس تفسد وتنسى الغاية التي خلقت من أجلها، فيتجه الإنسان تلقائيا إلى اتباع الشهوات. فلما يعرض الإنسان عن الصلاة يتبع الشهوات، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فكانت النتيجة مباشرة أنهم اتبعوا الشهوات. لذلك نحتاج إلى تذكير دائما وأبدا. وخير ما تتذكر به النفس، وخير ما نزكي به أنفسنا، هو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتزكية النفس لا تكون بالخرافات ولا بالقصص التي تجعل الإنسان يبكي ثم لا يخرج بشيء. لذلك كان في تحذير من كثير من السلف إن نحن نذكر الناس ونوعظ الناس بأشياء فاسدة لا أصل لها، ولكن خير التزكية أن تكون التزكية بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما صح معناه وما ورد عن السلف رضوان الله عز وجل عليهم. معنا اليوم نتذكر بأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما التي أوردها هذا الإمام الفذ، هذا الإمام العظيم، الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. هذا الإمام العظيم وضع في صحيحه، صحيح الكتاب الجامع المسند الصحيح من أمور النبي صلى الله عليه وسلم كما سماه الإمام البخاري، وضع فيه كتابا خاصا بهذه القضية، حط فيه كتاب مجموعة من الأحاديث مضمومة إلى بعضها البعض تحت عنوان واحد. جمع الإمام البخاري أحاديث مهمة في هذا الباب، وسمى هذا الباب كتاب الرقاق. يبقى إذا أنت محتاج كل فترة إلى هذه الأحاديث، إلى هذه الآيات، إلى هذه المواعظ بطبيعة البشرية، بطبيعتك البشرية، بطبيعة الإنسان. هذا الإنسان الأجوف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لما خلق آدم تركه، لما صور الله عز وجل آدم تركه ما شاء الله أن يتركه في الجنة، فجعل إبليس يطيف به فعلم أنه أجوف. فعلة الإنسان في أجوفيته، وكمال الإنسان أن يملأ هذا الجوف بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه النفس، هذا القلب يحتاج إلى غذاء، غذاء روحي، غذاء من عند الله سبحانه وتعالى، من كلام الله، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فوضع الإمام البخاري كتاب سماه كتاب الرقاق، أو يعني بعض كتب السنة الأخرى كمسلم وغيره يسمونها الرقائق. كان بعض أهل اللغة يقول الرقاق أفصح. الرقاق إيه معنى الرقاق؟ يعني إيه كتاب الرقاق؟ قالوا الرقاق هذه كلمة أصلها وزنها اللغوي فعال، من فاعل، أي هذه الموعظة تفعل الرقة في قلب الإنسان، يعني هي اللي بتفعل، هي اللي هذه الموعظة إذا نزلت على قلب يريد أن يتزكى، يريد أن يطهر، إيه أثر الكلام ده لما نسمعه؟ إن القلب يرق. هذه المواعظ إذا نزلت على قلب مشتاق إلى التطهر، مشتاق إلى التزكي، مشتاق إلى التذكر، هذه المواعظ ماذا تفعل؟ يعني أنا إيه اللي هطلع بيه لما أسمع المواعظ دي وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ المفروض لما تسمع الأحاديث اللي في الكتاب ده القلب يرق. فإذا رق القلب ناشط للأعمال الصالحة. القلب الغليظ القاسي ثقيل، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أعرض بنو إسرائيل عن تنفيذ شرع الله، لماذا؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قسوة القلب وغلظ القلب يجعل القلب ثقيل في الطاعة، لا يريد أن يفعل الطاعات، ويكون نشيط في المعاصي واتباع الشهوات. إذن هذه المواعظ نلجأ إليها في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى نرقق قلوبنا، حتى تصبح القلوب رقيقة يعني متصلة بالله سبحانه وتعالى. فأورد الإمام البخاري هذا الكتاب، مجموعة من الأحاديث أوردها في صحيحه وسماها كتاب الرقاق. كان كثير من أهل العلم بيرى أن الإمام البخاري إمام في قمة الذكاء، وأن كان الترتيب الصحيح اللي كتبه لم يكتبه عبثا، ولكن كان بيكتب لغاية ولحكمة كثيرا لا يبينها الإمام البخاري، ويترك ذلك لاجتهاد المجتهدين واستنباط المستنبطين. فبعض أهل العلم وجد أن الإمام البخاري وضع كتاب الرقاق بعد كتاب معين، فنظروا الكتاب الذي قبله، يعني مجموعة الأحاديث اللي قبل كتاب الرقاق، فوجدوها كتاب الدعوات، كتاب الدعوات يعني الأدعية، الدعاء. فقالوا هذا من ذكاء الإمام البخاري أن أول سبب لترقيق القلب كثرة الدعاء، وإن التوطئة اللي عايز يرقق القلب قبل أن نتكلم في أي موعظة أو في أي شيء يرقق القلب، أولا أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد كتاب الرقاق جاء بكتاب القدر، يعني كتاب الدعوات، بعدين كتاب الرقاق، بعدين كتاب القدر، وكأن القلب الرقيق هو الذي يرضى ويستسلم لأقدار الله سبحانه وتعالى. فقالوا إن الإمام البخاري كان يقصد هذا الترتيب، والدليل على ذلك إن آخر حديث في كتاب الدعوات قبل كتاب الرقاق مباشرة، إحنا قلنا الإمام البخاري بيقسم الصحيح لمجموعة كتب، كتاب الصلاة، كتاب الحج، مجموعة كتب، تحت أو في داخل كل كتاب مجموعة من الأبواب، باب مثلا الإمامة، باب الأذان في الصلاة. فكذلك داخل كل كتاب عايزك تتخيل مشهد صحيح الإمام البخاري في زمن يتطول على الإمام البخاري، يتطول عليه السفهاء في هذا الزمان. فلما تيجي قالوا دليل إن الإمام كان يقصد كتاب الدعوات تحديدا قبل كتاب الرقاق اللي هو كتاب المواعظ المرققة، يعني الرقاق هي المواعظ المرققة، قالوا آخر حديث، وجدوا آخر حديث في كتاب الدعوات ليس له علاقة بالدعاء، وجدوا إن آخر حديث كتوطئة لكتاب الرقاق قال، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود ينصح أصحابه، أصحاب ابن مسعود، تلامذة ابن مسعود كانوا عايزين ابن مسعود يطلع لهم كل يوم يذكرهم بالله. تلامذة الإمام ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه، تلامذته كانوا بيطلبوا منه، من شدة حرص التابعين على ترقيق قلوبهم كانوا يطلبون من الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه أن يذكرهم يوميا. فكان الإمام ابن مسعود رضي الله عنه يتخلف عنهم بقصد، ما بيرضاش يطلع، يروح ويقعدوا مستنيين ما يرضاش يطلع، فتعجبوا من ذلك. فخرج الإمام ابن مسعود وأخبرهم أنه كان لا يخرج إليهم عمدا، هو قاصد ما يخرجش. لماذا؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. يتخولنا بالموعظة يعني بيجعل بين كل موعظة وموعظة مسافة، كأن في مسافة بينية بين كل موعظة وموعظة تستريح وتستجم فيها النفس وتطبق هذه الموعظة التي فعلتها، ثم تعود مرة أخرى لتسمع الموعظة. وهذا من جمال التشريع، فكرة خطبة الجمعة التي هي مرة واحدة في الأسبوع، يأتي الناس يستمعون إلى المواعظ، يخرجون يتذكرون ويذكروا أهليهم وأصدقائهم بهذه المواعظ ويطبقون هذه المواعظ، ثم يعودون مرة أخرى إلى المسجد في الجمعة التي تلي. فقالوا أن الإمام البخاري رضي الله عنه عمل توطئة في آخر كتاب الدعوات، أن بيقول أنا الباب اللي جاي في مواعظ، وهذه المواعظ الأفضل أن هي تؤخذ بطريقة تدريجية، أن كل فترة يكون في موعظة تقرأ فيها هذه المواعظ وتتدبر فيها هذه المواعظ. بدأ الإمام قال كتاب الرقاق، ثم بدأ بحديث عجيب. يعني متوقع أن أول ما يقرأ كتاب الرقاق هيبدأ مثلا الكلام عن الجنة والنار مباشرة، أو هيبدأ، وهذا موجود في الكتاب، الكتاب اللي هو الكتاب الرقاق، في أحاديث عن الأهوال يوم القيامة، في أحاديث عن الجنة والنار، في أحاديث عن الأخلاق كالتواضع وغير ذلك. لكن بدأ الإمام بحديث قال: باب الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة. أول باب في كتاب الرقاق الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة، وكأنها إشارة من هذا الإمام العظيم، كما سنذكر هذين الحديثين الذي ذكرهما الإمام البخاري في مقدمة باب الرقاق، أن الذي يبحث عن رقة قلبه لا بد فيه من شرطين. الذي يبحث العايز يرقق القلب محتاج حاجتين مهمين جدا، عشان الأمر ما يبقاش مجرد دعوة فارغة. العايز بيدعي أنه يشتكي من قسوة قلبه، ويشتكي من غلظ النفس، ويشتكي من أنه هو متكاسل عن الطعام، ويريد أن يتخلص من هذا الكسل ومن هذا الثقل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى. هذه التزكية لابد أن تثمر عمل، وذكر اسم ربه فصلى، ثم قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا. هي صورة الأعلى، ربنا قال إن العايز يتزكى محتاج حاجتين، محتاج أعمال، وأنه يتجه بقلبه إلى الآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا، إن مشكلة القلب الذي لا يتزكى ولا يتطهر، هذا القلب الغليظ، هذا القلب القاسي، مشكلة هذا القلب في شيئين، أو مشكلة هذا القلب في شيئين، المشكلة الأولى أنه لا يريد أن يعمل، مش عايز يعمل أعمال، يريد أن يتطهر تلقائيا، أن يتزكى تلقائيا، يريد أن ينزل على قلبه نور من السماء ليحل هذه المشكلة. المشكلة الثانية التي تمنع القلب من التطهر والتزكي: بل تؤثرون الحياة الدنيا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بهذين الحديثين على وفق هذه الآية، وتأمل أيضا قالوا من يعني من توفيق الله عز وجل الإمام البخاري أن يرتب الحديثين بهذا الترتيب. قال: بدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. إيه هما يا رسول الله؟ نعمتان، نعمة الله عز وجل أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، في نعم المال، الأولاد، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان من وسط هذه النعم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. يعني إيه مغبون فيهما كثير من الناس؟ يعني الغبن هو الخسارة الفادحة الفاحشة التي تنتج، ليه الخسارة اللي تحصل؟ من خفاء عظم هذا الشيء عليه. تاني، ايه هو الغبن؟ يعني لما يكون معايا سلعة، سيارة، وبعتها، امتى اقول خسرت فيها وامتى اقول غبنت فيها؟ يعني لما يكون الفوارق اللغوية، اللغة في قمة الدقة، امتى لما يكون معايا اي سلعة، اي بضاعة، اي سلعة، امتى اقول انا خسرت وامتى اقول انا غبنت؟ خسرت لما تكون خسارة بسيطة، يعني لو هي بمئة الف وأنا بعتها بخمسة وتسعين ألف أقول أنا خسرت، إنما لما هي تبقى بمئة ألف وأنا بيعها بعشر تلاف أو خمس تلاف دي اسمها غبن، قلت أنا غبنت، والغبن ده غالبا لان من معاني الغبن في اللغه الخفاء، مش عارف، ما كنتش اعرف، انا جاهل. ذلك بعض الفقهاء وكثير من الفقهاء قال لو ان انسان جاهل بقيمه الحاجه اللي معاه وضحك عليه وكانت الخساره فاحشه، يعني حاجه ب 100,000 وحد ضحك عليه وخدها ب 2000 و 100,000، قالوا له هو البيع ده فاسد ويعود في البيع، اسمه خيار الغبن، انا ليا الخيار ان انا ارجع في البيع في الغبن مش في الخساره. فالشاهد ان الغبن الخساره الايه؟ الفاحشه. معايا حاجه مثلا تساوي 10 مليون جنيه وانا بيعها ب 20,000. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الانسان معاه نعمتين غاليين جدا جدا جدا، لكن للاسف كتير من الناس بيخسر. لا، كتير من الناس بيغبن مش بيخسر. كتير من الناس في راس هذا المال الذي معه يغبن، يعني يخسر خساره فادحه. وليه كتير من الناس بيخسر؟ لانه مش عارف قيمه النعمه اللي معاه. ايه هما يا رسول الله حتى لا نغبن عشان ما نخسرش الخساره الفاحشه دي؟ ايه ما هما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ، سلامه الذات وسلامة الأوقات. أن الصحة أنك تكون سليم، ذاتك سليمة، والوقت عندك سليم فاضي، عندك وقت مكفي فيه من مؤنة العيش، عندك وقت فراغ مفيش فيه أمر ضروري متحتم عليك الآن. الصحة لما تجتمع مع الفراغ دي نعمة عظيمة قد تصل بها إلى الفردوس الأعلى. حينما يكون معك صحة تستطيع انك تفعل الطاعه وفراغ وقت فاضي وتضيعهم، انت عامل زي اللي معاه عربيه ب 2 3 مليون ويروح يبيعها ب 20,000 او 10,000 جنيه. شوف الناس بتعاملوا على انه مجنون، الناس بتعاملوا على انه ايه؟ مجنون. اللي معاه صحه وفراغ وعمال وظيفته ان هو يضيع وقت، نازل يضيع وقت 6 ساعات، نازل يضيع وقت 7 8 ساعات، نزل يقعد على القهوة 10 ساعات، قاعد على الفيسبوك 5 6 ساعات، بيعمل ايه؟ معاه صحة وفراغ وقاعد يبعطر في الوقت، ده غبن. هذا الوقت العظيم، هذه الصحة قد تستطيع ان تصل بها الى الفردوس الاعلى. كان ممكن تصل الى الفردوس الاعلى بالصحة وبالفراغ. انت الان تغبن في شيء عظيم، الصحة والفراغ. الذي يضيع الاوقات قلبه قاسي، ده مقصد الإمام البخاري. إنه بدأ كتاب الرقاق بهذا الحديث، إن الذي يريد أن يرقق قلبه لابد أن يحرص على أوقاته. فكما قالوا ضياع الوقت من المقت، الذي يريد أن يرقق قلبه لابد أن يحرص على أوقاته، لابد أن يبحث عن الأوقات ليزكي نفسه ليطهر قلبه حتى يفلح. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. اللي بيضيع الأوقات يشعر بقسوة في القلب، حتى تمر عليه أوقات تلو أوقات ولا يشعر بقسوة قلبه. يعني الأول بيشعر بضيق في صدره بأنه بيضيع وقت، أنه يقول لك ده أنا بقالي يومين ثلاثة فيش سنن، مفيش قيام، مفيش قرآن، مفيش ذكر، فحاسس بضيق. شوية يتعود على هذا الضيق، مع مرور الوقت يتعود، فيضيع الأوقات وقلبه قاسي وهو لا يشعر، هو مش حاسس بقلبه قاسي. طب إيه الدليل إن قلبه قاسي؟ إيه الدليل؟ يأتي ذكر الموت وذكر القيامة وذكر عظمة الله ولا يتأثر ولا كأنه أي حاجة حصلت. يذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم والجواز على الصراط وناس تسقط من على الصراط ولا يتأثر. مواعظ القرآن تنزل على قلبه تترى ولا يتأثر. إن هو أصبح قلبه قاسيا والعياذ بالله. ثم يأتي الدليل الواضح على قسوة القلب، الفجور والانطلاق في المعاصي. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. قعد فترة طويلة مفيش مواعظ مفيش طاعات، طال عليهم الأمد. بعد كده فقست قلوبهم، بعد كده كثير منهم فاسقون. طول الأمد يؤدي إلى قسوة القلب، يؤدي إلى الوقوع في الفسق، كثير منهم فسق. ما فيش أمل؟ الآية بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، في أمل. الله كما أن الله يحيي الأرض بعد موتها، الله عز وجل يحيي القلوب بعدما ماتت. الله يقلب القلوب كيفما شاء سبحانه وتعالى. إذن بداية هذا الكتاب كتاب الرقاق المواعظ المرققة، بداية هذا الكتاب بهذا الحديث ليبدأ الإنسان بجد ونشاط. اللي داخل يصلح قلبه ده، واللي داخل الباحث عن تزكية القلب لابد أن يحرص على أوقاته من أول لحظة قبل ما نشرح إيه اللي هيحصل، يعني قبل ما يقرأ الأحاديث اللي في الكتاب ولا المواعظ ولا التوجيهات اللي في الكتاب، قبل كل شيء احرص على وقتك. كان أحد الدورات التدريبية اللي الناس بتاخدها عشان تحقق النجاح الدنيوي، فكنت في إحدى هذه الدورات، فكان الرجل بيتكلم وبيتكلم على كيفية تحقيق النجاح في الدنيا وعدم تضييع الأوقات. كان بيتكلم عن استغلال الوقت. شوف أهل الدنيا كيف يحرصون على الأوقات. كان بيقول لما تكون داخل على الإنترنت عشان تبحث عن حاجة علمية معينة، عشان ما تضيعش وقتك أضبط ساعة جنبك، سموها ساعة المطبخ أو ساعة الفرن اللي الست بتطبخ، تضبط الفرن الساعة عشان البتاع ما تتحرقش، تسمع جرس إنذار، يعني هي طبعا هتحط الحاجة في الفرن وتروح تتكلم في التليفون فالحاجة إيه هتتحرق، فهي عشان الحاجة ما تتحرقش تعمل إيه، تضبط الساعة بتاع عاملين الفرن حاطين فيه إيه ساعة يصفر يعمل جرس إنذار بعد مثلا 10 دقايق بعد ربع ساعة، فسموا الساعة اللي بتتحط جنب الراجل اللي عايز يبحث بحث علمي او عايز يستفيد استفادة من الانترنت بدون ما يضيع الوقت، سموا الساعة اللي بيحطوها جنبه بنفس ساعة الايه الانذار ده، وقال تظبط الساعة على ربع ساعة، وبعدين تدخل ظبطت الساعة والساعة دي هتصفر وهتعمل جرس انذار بعد ربع ساعة، اول لما الساعة تعمل جرس الانذار تشوف انت حققت قد ايه من هدفك، كام في المية ضيعت وقت ولا عدت فتحت تشوف صاحبك قالك ايه وترد عليه وبعدين تبعت رسالة لدوة. لو عدت ربع ساعة وما حققتش اي حاجة او مقدار قليل جدا من هدفك اقفل الوقت يقوم. شوف ازاي بيتعلمه حرص على الوقت. واحنا نمسك المصحف ونقول هنقعد نقرأ قرآن هقرأ الورد دلوقتي من المغرب للعشاء، وطول من المغرب والعشاء عمال ارد على ده واعمل ده وازعق ويخلص الوقت، طوال الليل يمضي فيش قيام ليل. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ثم ذكر الإمام حديثا عظيما أيضا. إحنا الوقت بنتكلم في هذا الكلام لمن؟ لراغبي ترقيق القلوب، لمن يبحثون عن رقة قلوبه، لمن ضاقت أنفسهم بقسوة قلوبه. هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بترتيب الإمام البخاري لمن؟ لمن يبحث عن رقة قلبه. فأول نصيحة يعني أخذها الإمام البخاري من النبي صلى الله عليه وسلم وافتتح بها هذا الكتاب أن تحافظ على أوقاتك. تقعد ترتب كده، النهاردة الجمعة هتعمل إيه؟ ساعة الإجابة هتدعي إمتى؟ رتب وقتك، هتقرأ سورة الكهف إمتى؟ هتقعد وقت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إمتى؟ لازم يبقى عندك وقت ترتيب للأوقات، مش الدنيا كده مفتوحة على بعضها. اليوم عندنا مع ترتب الأوقات بالصلوات، في وقت صلاة الفجر وقت الصلاة، أوقات الصلاة كانت عنوانها كتابا موقوتا، كل شيء بوقت بترتيب. الأمة الإسلامية أمة تراعي الوقت، تنظر إلى الهلال متى بدأ الشهر، متى غربت الشمس، متى زالت الشمس عن كبد السماء حتى نصلي. المؤمن يراعي الوقت حتى يحافظ على الطاعة. المؤمن في عباداته مرتبط بهذه الأوقات. ثم ذكر الإمام بعد نصيحة أخرى بعد هذا الحديث وبعد هذه النصيحة الأولى لحفاظ الوقت، نوجهها بإذن الله عجل الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أحبتي في الله، نتكلم ونتذكر في هذه الخطبة الغاية التي خلقنا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نبحث عن رقة قلوبنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، في كتاب الرقاق المواعظ المرققة التي ترقق القلب حتى يصبح القلب رقيقا نشيطا في طاعة الله سبحانه وتعالى. بدأ الإمام نصيحته من التي أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على الوقت. ثم قال: باب الصحة والفراغ، ولا عيش إلا عيش الآخرة. زي طيب أنا عندي وقت وعندي صحة وفراغ، ما هي همتي؟ ما هي وجهتي؟ ما هي قبلتي؟ ما هي اهتماماتي؟ أن تكون الآخرة من أجل الاهتمامات، أن تكون الآخرة من اهتماماتك، أن تكون الآخرة ليست من اهتماماتك، أن تكون الآخرة أولى الاهتمامات، وألا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. لكن الهم الأكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، أي همه الأكبر، همه الشاغل، همه الذي يبحث عن كيف ينجو في الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام البخاري: باب لا عيش إلا عيش الآخرة. ثم ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه في موقف عصيب، في موقف شديد، في موقف فقر وتعب ونصر، وهم في وقت الأحزاب المشركون يحاصرون المدينة، يجتمعون يحاولون أن يطفئوا نور الله عز وجل، والله متم نوره ولو كره الكافرون، في غزوة الخندق، والصحابة يحملون التراب ويحفرون في الخندق في قمة التعب والألم والجوع والخوف. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يفعلون ذلك، تراب عليهم والتعب والجوع، ينقلون التراب، فبصر النبي بنا، يقول الراوي رآنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف المنظر ده، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبصرهم بحقيقة الأمر: أنتم في أجل الأعمال، أنتم في أجل النعم، أنتم أهل الاصطفاء، أنتم فهمتم الحقيقة، أنتم أدركتم الغاية. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر، وفي رواية فأصلح الأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هذه هي الحياة الحقيقية، أن نعيش للدار الآخرة. يعني تخيل أنك ترى إنسان مترف منعم في المعصية، وترى إنسان في كد، المقابلة ليست حتمية، مش لازم كل طائع يكون في هذا المشهد وكل عاصي يكون في هذا المشهد، قد يكون طائع منعم وقد يكون عاصي مكدر عليه. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد، تخيل ممكن ترى إنسان عاصي منعم، ممكن ترى طائع في بلاء، وممكن ترى العكس. الدنيا أصلا ليست دار جزاء، نبلوكم بالشر والخير فتنة، الابتلاءات بتتال. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هذه الحياة الحقيقية، هؤلاء أدركوا الغاية، عرفوا الحكمة من وجودهم في هذه الدنيا، هؤلاء أتعبوا أنفسهم لرضا الله، لما جي يتعب ويجاهد أتعب نفسه لرضا الله. لا عيش إلا عيش، الحياة الحقيقية ليست هنا، الحياة الحقيقية هناك. يا ليتني قدمت لحياتي، أي لحياتي الحقيقية، للحياة الباقية، للحياة الدائمة المنعمة الخالية من التنغيص والأكدار والتعب، يا ليتني قدمت لحياتي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياة والنعيم الدائم الغير منقطع يكون في الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ثم دعا لهؤلاء المجاهدين، دعا لهؤلاء الذين نصروا دين الله، فأصلح أو فاغفر للأنصار والمهاجرين، اغفر اللهم لهم للمهاجرين والأنصار، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أدركوا الغاية، اختاروا الطريق الصحيح، إنه هو كان يتعب نفسه ليبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. يبقى اللي عايز يرقق القلب لابد أن يعمل، لازم عمل، مش هينفع انك ترقق القلب بدون اعمال. هذا العمل لابد ان تستغل الصحة والفراغ، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ان تأخذ من شبابك لهرمك، من صحتك لمرضك، ان تستغل الاوقات، النصيحة الاولى. النصيحة الثانية ان تكون الوجهة الاخرة، لا عيش الا عيش الاخرة. العجيب ان الامام ذكر حديث عجيب بعد ذلك من البخاري، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة أو صوت أحدكم في الجنة، أو في رواية لقاب قوس أحدكم في الجنة، خير من الدنيا وما فيها، وغدوة في سبيل الله أو روحة أو روحة في سبيلها، يعني غدوة في سبيلها أو روحة، خير من الدنيا وما فيها. فالعلماء قالوا إيه علاقة قاب قوس أحدكم في الجنة أو موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ثم قال صلى الله عليه وسلم غدوة أو روحة في سبيلها خير من الدنيا وما فيها. قالوا هنا الحديث جمع مكان وزمان. المكان مقدار المكان قد إيه؟ أما نيجي نقيس كم متر، يعني كم فدان، كم فدان في الدنيا عشان بنقيس. فقال صلى الله عليه وسلم موضع الصوت أو القوس في الجهاد، إن المجاهد كده يجيب القوس بتاعه والصوت بتاعه ويقيس ده في الجنة، لو قيسنا دي حتة دي المكان ده لو قيسنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الزمان وذكر المكان في أقل شيء، إن الواحد لما يتعب عشان ربنا، وقالوا إن الألفاظ اللي ذكرها مثلا كلها ألفاظ جهاد، قوس، صوت، غدوة، روحة، كلها ألفاظ ناس تعبت عشان ربنا، ناس اشتغلت عشان ربنا، زي الأنصار والمهاجرين وهم يحفرون في الخندق. فالناس دي لما تعبت عشان ربنا، مجرد التعب الصغير عشان ربنا خير من الدنيا وفيها، يعطيك ثواب. بمعنى ايه؟ يعني ايه غدوة روح في سبيل الله؟ انك تعمل مشوار، مشوار الصبح او بالليل عشان ربنا وتتعب في الدنيا، القيمة الزمنية اللي انت تعبت فيها دي خير من الدنيا وما فيها. انك تقدم حاجة عشان ربنا خير من الدنيا وما فيها. انك تتعب عشان ربنا خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذه المعايير معايير حقيقية، لكننا ننسى، احنا بننسى ان الدنيا حقيرة. ذلك الإمام البخاري قبل ما يقول الحديث ده، قبل ما يقول الحديث ده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الآية، قال باب قول الله تعالى اعلموا أنما مثل الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. بعد ما ذكر الآية سورة الحديد انتقل إلى الحديث، قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. لابد أن نعلم ذلك. طب واللي مش هيعرف ده، اللي مش عايز يعرف ده، هو هيكون قلبه قاسي، هو هيضيع الأوقات، هو لن يعيش عيش الآخرة. العجيب وأختم إن الحديث اللي جابه بعد موضع وصوت أحدكم الجنة حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب. اللي هيفكر كده، اللي هيفكر إن العيش إلا عيش الآخرة، هيشعر إنه غريب فعلا. اللي هيبقى حياته لا عيش إلا عيش الآخرة فعلا سيشعر بالغربة في دنيا الناس. لكن إياك أن تؤثر فيك هذه الغربة، بل اسبقهم أنت وكن أنت الغريب. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر. إذن الذي سيفكر بهذا التفكير فعلا سيشعر بالغربة في دنيا الناس، لكن يتصبر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتصبر بكلام الله سبحانه وتعالى، يتصبر بأفعال الصحابة، يتصبر بجهد السلف. أسأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلب، اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.